يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. الثلاثة الأزواج والبنات ونساء المؤمنين، لأن أنت الأسرة بتاعتك نساء العالم كله، فتكلمت مع الأزواج لأنهم يخصوك، عشان لما تتكلم مع النساء اللي هم مش لأزواج ولا بنات يبقى معناها ان دي انتحلة، لأنني لأزواجي ولبناتي ما بألزمكوش حاجة، ما ألزمتك بها مين؟ لأزواجي ولا بناتي. ولذلك يقولك انت بتزعل مني ليه؟ أنا لم آمرك بأمر أنا عنه بنجوى. قبل ما بأمرك إيه؟ بأمر نفسي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل، كل من نفس النص القرآن كان يقول له يا أيها النبي لزواجك وولدك يدنين عليهن من جلابيبهن، إنما جاء من النص القرآن إيه إيه قل، كأنه دين إلى الصيغة اللي وصلته من ربنا، عشان اللي تزعل بقى تبقى تنقل الزعل منه يبقى لله بقى تصعبه لربنا بقى. وقال لي قل، أنا بقول الكلام اللي قاله، قال لي قل وأنا بقول قل لأزواجك. طبعا احنا عرفنا ان الأزواج اللي خيرهم فاختاروه وربنا كرمهم بأنه جعل لهم ميزة كذا وميزة كذا وميزة وميزة كذا، الأزواج دي كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الآية 9، 5 منهم كانوا من قريش من قبيلتهم، اللي هي مثلا ستنا إيه عائشة، وستنا حفصة اللي هي بنت سيدنا عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة، وسودة بنت زمعة. دول من ايه؟ دول قرشيين. وبعدين في 3 من سائر العرب، ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق، ووحدة بس من أبناء هارون أخو موسى، وهي صفية بنت حيي ابن أخطب. هذه الأزواج، الأزواج دول حيتلقوا أوامر، هم والبنات دول الأزواج. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجب بنين وبنات، إلا أن البنين ماتوا وما كبروش، والبنات هم اللي كبروا. أصغرهم كانت السيدة إيه؟ فاطمة، وفيه زينب وفيه رقية وفيه ايه ام كلثوم. يبقى بناتك يعني ايه؟ هذه عبرتنا الازواج اللي بتفعل اللي ارناهم، والبنات اللي هم مين؟ اللي هو زينب ورقية وام كلثوم وايه وفاطمة على الأول. طبعا احنا عارفين ان ستنا فاطمة كانت الصغرى، وهي التي بقيت بعد رسول الله، يعني كل بنات النبي ماتوا في حياته، وفاطمة هي اللي ايه هي اللي فضلت للايه للاخر. وطبعا لها ايه قصة الضحك والبكاء. ولذلك بقى بعض العارفين كان يقول ان ستنا فاطمة الله يقول وانه هو اضحك وابكى. قامت لما جت في حكاية عائشة وقال لها ايه اللي بكاكي وايه اللي ضحكت، قالت لها لانني لما دخلت على ابي وهو مريض قال لي إن هذا هو مرض الموت يا فاطمة، فبكيت ثم أشار إلي فذهبت وقال لي يا فاطمة ستكونين أول أهل بيتي لحوقا بي. وذلك ما عادتش 6 أشهر فضحكت. أخذ العلماء من هذا أن بمجرد الموت يكون اللقاء للأموات، وإلا لو لم يكن بمجرد الموت اللقاء للأموات ويأنسوا كده ببعض ما كانش يهم تموت الأول تموت الآخر، إن كان اللقاء هيجي بعد البعث قد بعضه، إنما كون يقول لها ستكونين أول الناس لحوقا بي فتضحك دلت على أنه بمجرد الموت يحصل إيه ولقاء وبيحصل زفة ويقابلوا بعض ويقولوا فلان جاي لنا النهاردة وهيصة، بس حياة أخرى يعلمها خالقها احنا عايزين نعرفها بقى انهم هيعملوا مولد زي حواسنا. لا لا الشاهد مش هنا. وبعدين بيقول ايه، قال احدهم لفاطمة واظنه الامام قال الله يقول وانه هو اضحك وابكى، ورسول الله ابكاك اولا واضحكك حتى لا يكون أضحك وأبكى كربه وأبكى وأضحك. نعم. قلنا بقى ستنا زينة تزوجت واحد اسمه العاص بن الربيع، وده كان قبل ما يحرم الجوز، وهو ده اللي جت في دي في غزوة بدر، لما أسر في غزوة بدر قامت هي بلغها ان زوجها اللي هو العاص بن الربيع اسر ابن خالتها، فجابت القلادة بتاعتها وذهبت لتعطيها فداء لزوجها، فلما رآها رسول الله وجد انها قلادة خديجة ووهبتها لبنته، فلما رآها جاءت ذكر خديجة وبتاعها فقال لهم ان رأيتم أن تردوا لها قلادتها وتفكوا لها أسيرها فافعلوا، إنما رد الأمر لمين؟ لمن ينتفع بالحكاية دي، فكأنهم تنازلوا عن الإيه؟ عن المسألة. الشاهد في بنت الثانية اسمها إيه؟ رقية، وأم كلثوم ودولهم حوادث، منها حوادث مؤسفة ومنها حوادث مبهجة. أما المؤسف في رقية وأم كلثوم فإن عتبة ابن أبي لهب عقد على رقية، وأخوه عتيبة عقد على أم كلثوم، الأختين والأخين. فلما بعث رسول الله بقى وعامت الضجة بين أبو لهب ورد أنزل الله قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال لابنه عتبة رأسي ورأسك علي حرام حتى تطلق رقية، فطلق رقية. فلما طلقها مر على رسول الله وفعل فعلة يعني استهجان لرسول الله زي يعني، فقال له رسول الله أكلك كلب من كلاب الله؟ فالولد راح قال لأبوه، فما زال أبو لهب يتخوف على ابنه دعوة رسول الله. طب ما دام أنت بتخوف عليه دعوة رسول الله وإن ربنا يجاوبه للدعوة تؤمنش به؟ إيه المسألة دي؟ فلما ذهبوا في رحلة من الرحلات التجارة وصف كل من في الرحلة، كانت رحلة الشتاء، وقال لهم عليكم بمراقبة مين؟ عتبة، وأحيطوه برحال مش عارف ايه مخافة ان يخرج عليه كلب من كلاب الله زي ما دعا عليه محمد ويأكله. فأصبحوا الصبح فوجدوا أسد دخل على المعمتانة وادخاله وقعد يعيش فيه ولم يترك إلا ما يعرف به. فواحد قال اه ربنا صدق رسول الله في حاجة ويعني ما في حاجة تانية يعني، أنه قال أكلك كلب من كلاب الله واللي أكله أسد. فقال واحد من العارفين إن الكلب إذا نسب لله فقال كلب الله ما أسد. أما عتيبة فطلق أم كلثوم ولكنه لم يتعرض بإيذاء إلى رسول الله بل قالوا انه كان يستحي ان يتواجه معه، ولذلك ما دعاش عليه ولا اي حاجة. الحادث المؤسف في رقية وام كلثوم هو ده، الحادث المبهج ان الله ابدل رقية وام كلثوم بخير من عتبة وعتيبة ابن ابي لهب. ازاي؟ فتزوج رقية سيدنا عثمان، ثم ماتت رقية وتزوج ام كلثوم مرة اخرى، ولذلك كان يقال له ذو النورين. النساء لما كانوا يعني بيعملوا كده يقولوا ايه، احسن ما راى انسان رقية وزوجها عثمان، يعني الاثنين هم بيغنوا للأجسام. فشوف عوض ربنا البنتين بمين؟ بسيدنا عثمان. سيدنا عثمان ياخد رقية، وبعدين تموت رقية ياخد مين؟ ياخد ام ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل العوض. والعوض في مثل هذه المسائل انما يتأتى بقبول القضاء في نظائره. يعني اذا اصيب الانسان بشيء واستسلم فيه وسلم وقال لله حكمة في هذه المصيبة وقال ما علمنا رسول الله إنا لله وإنا إليه إيه، اللهم أجرني في مصيبتي أيا كانت المصيبة واخلصني خيرا منها، فحين يرضى الإنسان بهذه المسائل يبقى يعتبر المصيبة اللي كان معتبرها مصيبة تبقى خير، تبقى خير لأنها جابت له خير. وأظن قصة ستنا أم سلمة مشهورة، ما مات أبو سلمة وكان أبو سلمة زوج يعجن عليه، فلما مات جاءت النسوة وقلنا يا أم سلمة قولي ما علمنا رسول الله، قالت وماذا علم؟ قالت قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فهي جت قالت واخلفني خيرا منها، قالت وهل هناك خير من ابي سلمة؟ يعني في نظرها ان ما فيش حد احسن منه. فمن قضت عدتها حتى طرق عليها طارق وقال يا ام سلمة ان رسول الله يخطبك لنفسك، فضحكت فقالوا لها اوجد خير من ابي سلمة او لم يوجد. وبعدين فاطمة احنا عارفين قصتها بقى مع ايه، مع سيدنا